قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا عثمان بن علي عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر قال: إني لأسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعته. وأكثرهم يصلحون اللحن ما يلحنون. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاري قال أخبرنا الزبير بن بكار الزبيري قال أخبرنا عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه أنه جاءه الدراوردي عبد العزيز بن محمد يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا. فقال له المغيرة: ويحك يا دراوردي. عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من أبيه المغيرة بن عبد الرحمن: ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى. يعني تتعلم اللغة ولا إقامة لسانك قبل أن يعني تعلم الحديث وسماع الحديث أحرى. هذا جيد، يعني يكون داعي إلى الله، يكون مفتيا مثلا وإماما للناس في الصلاة، وهو يكسر في التجويد ويلحن في الكلام، هذا لا يحسن به. واللحن ما أحد يعني قل من يسلم منه، لكن منهم ما يكون كثيرا منهم ما يكون قليلا. وإلا ما تظن أنه يعني مع كثرة الكلام يسلم الإنسان من اللحن. والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء من تابعهم هو الصواب، وبالله التوفيق.